خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، هذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. فيا تارك الصلاة، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ يا تارك الصلاة، أما علمت أنك تارك لعماد الدين وركنه الرقين؟ فقد قال فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه ابن ماجه. وقال: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. فماذا تنتظر بعد هذا؟ فماذا تنتظر بعد هذا لتعود إلى القيام بين يدي ربك، لتعود إلى التذلل إلى الله؟ فهذا والله هو النعيم الحقيقي في الدنيا وقبل الآخرة، ومن حرمه فقد حرم. يا تارك الصلاة، ألا تخاف من الله؟ فترك الصلاة ذنب أعلى من الزنا والسرقة، بل قل والله أعلى من القتل. إن الذي يصلي ويؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها توعده الله تبارك وتعالى بالويل والعذاب الشديد، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها حتى يخرج وقتها دون عذر شرعي. فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ الصلاة، الصلاة أول ما تحاسب عليه، وبها نجاتك، لا نجاة إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، رواه أبو داود والترمذي. فاللهم لا تحرمنا من الوقوف بين يديك ما أبقيتنا. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.